السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، الشكر لله على توفيقه وامتنانه، أحمده ربي سبحانه وتعالى تعظيما لشأنه، وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. الحقيقة كلنا جاء ليستفيد من فقرات هذا الحفل، ويستفيد من كلمة الشيخ أبي بلال جزاه الله تعالى خيرا ونفع به، فبكلماته تطير ركبان وتقضى الليالي بالخير والوعظ وذكر الرحمن، لكنه آثرني على ضعفي وأعطاني شيئا من وقته جزاه الله تعالى خيرا، وفي الكلام الذي قاله نفع وبركة وخير ونور، فخير الكلام ما قل ودل، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. تكلم من تكلم قبلي من المشايخ والطلبة والأساتذة الكرام في نصح وشكر للحفاظ لآبائهم لمعلميهم، وإني أجعل كلمتي هذه لكم أيها الحضور، يا من شرفتمونا هذه الليلة بالمجيء، وأصلها بآخر ما ختم به الشيخ يوسف جزاه الله تعالى خيرا: وانتظر يوم المعاد. اسمحوا لي أذكركم بحقيقة عظيمة، يوم أن غفلنا عنها فسد علينا أمر دنيانا، وأعوذ بالله أن يفسد علينا أمر أخرانا. أذكركم أيها الإخوة، أذكركم بالموت، كأس يدار وطريق يبلغه كل من أقام ومن سار، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنها الكلمة التي تسري الرعشة في قلبك إذا تذكرتها. أيها الإخوة، تذكر الموت لن ينقص آجالكم ولن يقرب أعماركم، لكن فيه استعدادا وزادا ليوم رحيلكم. هذا الموت كلنا منه يهرب، كل منا يتعامى، كل منا يحاول أن يتناسى ويتغافل، وهو يطلب كلا منا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قد يلقاك في المسجد، قد يلقاك في الطريق، قد يلقاك متكئ، قد يلقاك قائم، ثم إذا لقيني يا ربي ماذا يكون؟ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. ثم إذا رجعنا إليك يا ربنا ماذا ستصنع؟ فينبئكم بما كنتم تعملون. إنها الحقيقة، وربي حقيقة، مهما حاول كثير من الناس ينسونك إياها لكنك ستجدها حقيقة. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا أيها الإخوة. تذكر الموت نغص على أهل اللذات لذاتهم، وعلى أهل الشهوات شهواتهم. تذكر الموت صار لأهل اللذات زاجرا، تذكر الموت صار لأهل القلوب الحية مذكرا. هو رسولنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله على محمد. يقول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: إذا كان ثلث الليل الآخر خرج فقال: أيها الناس أيها الناس، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. ودعني أحدثك ما الذي فيه، ما الذي في هذا الكأس الذي سنشرب منها جميعا. والله ستموت، والله ستذوق الموت، والله ستأتيك سكرة الموت. لكن ما الذي سيكون، ما الذي سيكون في آخر اللحظات، آخر الأوقات، آخر ساعاتك من هذه الدنيا؟ تنظر نظرة، نظرة وداع على بيتك، على أهلك، تودع أطفالك، نظرة وداع على أم كانت ترحمك، وعلى أب كان يكرمك، وعلى زوجة لطالما تمتعت بالقرب منها، وعلى أبناء لطالما شرفت بجلوسهم حولك ومشيهم وراءك. لكنها آخر اللحظات وآخر الساعات، تودع الجميع، والمصيبة: دنا الرحيل فقلت اليوم وآسفا، كيف الرحيل وذنبي قد تقدمني. المصيبة أنك تودع هؤلاء لتستقبل ذاك، ذنب أخرته وتوبة أخلفتها وفرض ضيعته وغيبة قلتها ومال حبسته، فإذا بك تلقى ذاك وتأتيك الملائكة: وأحدثكم الآن عن كلام المحتضرين عند الموت وكلام الملائكة للمحتضرين. منا من ستأتيهم الملائكة الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، اسمع ما تسمع يا طيب، يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ومنا فريق تتلقاهم الملائكة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لماذا ما تركت الحرام وهجرت أهله؟ أيها الإخوة، أحدثكم عن كلام المحتضرين عند الموت. يا ترى في هذه الساعة الحق ماذا قالوا؟ منهم من وصف لنا الموت، منهم من تذكر تقصيره، منهم من وصف لنا الدنيا، منهم من تذكر سعة رحمة الله الرحيم سبحانه. عند الموت لن تقول إلا الحقيقة، سيذهب النفاق والمجاملات وأخدوعات الأنفس، وستظهر الحقيقة أمامك، فبصرك اليوم حديد. منهم لما احتضر وصف لنا الموت: يا هناك من وصف الموت لما رآه: بالله عليك أخبرنا ماذا قال قبل أن نلقاه، نريد نعرف ما هو الموت. قيل لأحدهم عند الاحتضار: صف لنا الموت. قال: أرأيتم الشاة الحية عند سلخها؟ هذا هو الموت. رؤي أحدهم في المنام فقيل كيف الاحتضار؟ قال كعصفور في مقلاة لا يموت فيستريح ولا ينجو فيطير. قال ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل يقول له ابنه لما علم أن الموت نزل بأبيه قال يا أبتي سألتك تصف لي الموت؟ قال يا بني هو أعظم من أن يوصف. قال سألتك أن تصف لي الموت؟ قال كأن جبال رضوى على كتفي وكأن في جوفي شوكة عوسج وكأن روحي تخرج من ثقب إبرة وكأن السماوات أطبقت على الأرض وأنا بينهما. لا إله إلا الله، هذا هو الموت. خير من مات صلى الله عليه وسلم يصف لك الموت عند موته فيقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله اللهم أعني على سكرات الموت، ويأخذ الماء ويضع على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. لكن يا ترى أنت ماذا ستقول عند الموت؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. اتركوا الأطباء، ما عاد ينفع الأطباء، هاتوا لنا المشايخ يرقوننا بالقرآن. وظن أنه الفراق، أيقن أن الذي أمامه الموت. ثم والتفت الساق بالساق. لماذا لففتموه؟ إلى أين تأخذونه وتحملونه؟ إلى ربك، إلى ربك يومئذ المساق. فهل حفظ القرآن؟ هل أتمه؟ هل ختمه؟ أم نسي الصلاة وضيع التوبة وجمع وعب المعاصي؟ أيها الإخوة، كل واحد منا في هذه الساعة يفكر ماذا سيقول عند الموت. من المحتضرين من ذكر سوء تقصيره وقلة عمله لما احتضر. فاروق الأمة خيرها بعد رسولها والصديق قال ضعوا خدي على الأرض، ثم قال يا ويل أمي إن لم يرحمني ربي، يا ويل أمي إن لم يرحمني ربي. أبو هريرة صاحب رسولكم صلى الله عليه وسلم بكى عند الموت، قيل ما يبكيك؟ قال يبكيني طول السفر وضعف الزاد وعقبة كؤود المهبط منها إما إلى جنة وإما إلى نار. الآن يهبط كل واحد منا إلى مأواه، كيف ما تريده يبكي. عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال ربي إني أذنبت، ما تذكر إلا تقصيره في جنب الله. فماذا أقول أنا وأنت وقد اغتررنا بقليل بضاعتنا من الأعمال؟ يا ربي إني أذنبت، فإن غفرت فقد مننت، وإن عذبت فقد عدلت، وما ظلمت لكني أشهد أنك لا إله إلا أنت. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا وفي كل يوم واعظ الموت يندب. والله ما تدري نام قالوا ما استيقظ، ذهب محله فما أغلقت حانوته. صار إلى أين صار؟ ما رجع البيت؟ لا، أوسد التراب ولقي الحساب، وما قدم من جزاء ومن عمل من ثواب أو عقاب. أيها الإخوة، ماذا قال المحتضرون عند الموت؟ منهم من وصف لنا هذه الدنيا: والله ما تساوي شيء، عليها نتقاتل وفيها نتنافس ونمني الأماني، والله ما تساوي شيء. هارون الرشيد الذي كان يقول للسحابة أمطري حيث شئت سوف يأتيني خراجك، لكن ماذا قال لما جاءه الموت؟ نظر إلى ماله، نظر إلى جاهه، قال: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، أروني قبري. تدري ماذا قال لما نظر إلى قبره؟ سمعت قبل قليل ماذا قال لما نظر إلى ماله، لكن ماذا قال لما نظر إلى قبره؟ قال: يا من لا يزول ملكه، ارحم اليوم من قد زال ملكه. تذهب الدنيا، يذهب المال، يذهب الملك، فأين أنت؟ أين أنت من عمل صالح يشفع لك عند الموت؟ ماذا قال المحتضرون عند الموت؟ منهم من تذكر سعة رحمة الله. الإمام مالك أغمي عليه 4 أيام، فلما أفاق في الرابع قالوا: كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ قال: أرى أنه الموت، لكنكم سترون من رحمة الله ما لا يخطر لكم على بال. اللهم ارحمنا برحمتك يا رحمن عند الموت، اللهم ارحمنا يا رحمن إذا سبقنا الفوت، اللهم ارحمنا يا رحمن إذا كسيت العظام لحما بعد الموت. وهذا إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى، لما نزل به الموت قالوا: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولعملي لاقيا، فلا أدري نفسي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشد يقول: فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت عفوك مني سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. يتذكرون سعة رحمة الله، ويبقى السؤال قائم: بقي أنت؟ ستموت لا شك، لكن ماذا ستقول عند الموت؟ هؤلاء هم حفاظ القرآن، عاشوا على القرآن، يتلون كلام الله سبحانه وتعالى. أبشرهم برجاء عفو الله سبحانه وتعالى عليهم عند مماتهم. قارئ من كبار القراء يدعى الحضرمي كان يعلم القرآن، كان يقرئ القرآن، كان يتلو القرآن. لما حضره الموت استفتح القرآن، فلما بلغ قول الله تعالى في سورة طه: وعجلت إليك رب لترضى، عجلت روحه إلى ربه، فنسأل الله أن يرضيها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عاش مفسرا للقرآن، ويقول: تمنيت أني لم أشتغل في حياتي إلا بالقرآن، ولما حضره القرآن وإذا به يموت وهو يقرأ: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وفاضت روحه. يا ما أجمل موتكم يا أهل القرآن. هذا عالم من علماء التجويد المعاصرين، ممن نشر علم التجويد، ألف فيه المؤلفات، سكن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم الناس تجويد القرآن وتحقيق مخارج الحروف. لما أراد الله أن يتوفى يا أهل القرآن كيف توفاه ربي، صلى بالناس إماما صلاة الفجر في مسجد محمد صلى الله وسلم على محمد، فاستفتح لهم يقرأ وربك يخلق ما يشاء ويختار. اختار الله له أن يقرأ سورة الملك، فلما بلغ قول الله تعالى وهو يجودها ويرتلها كما كان يرتلها في الدنيا، إن الذين يخشون ربهم، سقط ميتا لم يكمل، لهم مغفرة وأجر كبير. لعله بلغها. هنيئا لكم يا أهل القرآن، هذه جائزتكم، أرجو الله ألا تخلفوها. عشتم على القرآن، ومن مات على شيء ومن عاش على شيء مات عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عشتم وكلام الله بين أيديكم وكتاب الله في حجوركم، تترنمون بعد الفجر وقبل الفجر وبعد العشاء وبعد المغرب وقبل العصر، وأنتم تتلون كلام الله، تتقابلون مثنى مثنى وتقرؤونه، تتقابلون جماعات وتتلونه، يقرأه الواحد منكم في قيامه في صلاته. هنيئا لك يا صاحب القرآن، كيف لا تريد أن تموت على القرآن وأنت عشت على القرآن؟ ومن مات على شيء بعث عليه. هنيئا لكم والله، كلام الله أصبح في صدوركم، هنيئا لكم تتلونه كيف شئتم، وأنتم قيام وأنتم قعود وأنتم تمشون في طرقكم. فإذا جاء الموت سهل الله عليكم تلاوة ما كنتم تتلونه. أليست هذه البشرى؟ أليست هذه الجائزة؟ بمثل هؤلاء يرفع الغلاء، بمثل هؤلاء إنما ترزقون بضعفائكم، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، بصلاتهم ودعائهم وبركتهم، بصلاة أهل القرآن، بدعاء أهل القرآن نرزق يا إخوة ويرفع عنا هذا البلاء، بأمثال هؤلاء ونحوهم من الصالحين بصلاتهم ودعائهم تنصر هذه الأمة. وأنت أخي الشاب حضرت هذا اليوم معنا، حضرت هذه الليلة معنا، ورأيت لشباب في عمرك قد حققوا في دنياهم الشرف العظيم، كم في قلبك من حسرة، يا ليتني كنت معهم، كم أضعت وقتك في سماع الأغاني، أترجو أن تموت وأنت تغني، كم أضعت وقتك في متابعة المباريات والدوريات، أترضى أن تموت وأنت تصفق وتصفر، ضيعت شبابا كثيرا من عمرك وما تدري ما الذي يختم لك به. أقبل على الله، استقبل حياة القرآن حياة لعل الله أن يختم لك بها وبحسنها. هنيئا لكم يا معلمي القرآن، هنيئا لكم دعاتنا، هنيئا لكم مشايخنا، هنيئا لكم يا من دعمتم هذا الخير، هنيئا لكم أيها الصالحون. مات الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عن أبي بكر، وآخر ما نطق قرأ آية من سورة يوسف، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهو إمام الصحابة. مات عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو إمام التابعين، وكان آخر ما قرأ آية من سورة القصص، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إمام الصحابة يختم حياته بقول الله بالصالحين، وإمام التابعين يختم حياته بقول الله تعالى المتقين. فهنيئا لأهل التقوى وأهل الصلاح وأهل الدعوة وأهل الخير ومعلم القرآن، وكل من عاش على شيء سيموت عليه. هذه الجائزة العظيمة التي نرجو من الله الكريم رب العرش العظيم ألا يضيع سعينا ولا يخيب عملنا، وأن يبلغنا إياها برحمته وهو الرحيم. اللهم إنا أحببنا القرآن وقرأنا القرآن وتلونا القرآن وعلمنا القرآن وتعلمنا القرآن وأحببنا القرآن وحضرنا في حفلات تكريم أهل القرآن. اللهم يا ربنا بإيماننا بكتابك وحبنا لكتابك وتلاوتنا لكتابك، اللهم ارفع لنا به الدرجات وكفر عنا به الخطيئات واجعله شافعا لنا يوم الدين يا رب العالمين. أيها الإخوة، الشكر موصول لكم يا أهل هذه البلدة المباركة بلدة شبام على هذه الاحتفالية القرآنية الرائعة في هذه الأمسية الجميلة. وأعظم بالذين يحتفون بحفاظ القرآن ويزدحمون في مجالسهم ما ازدحموا في مجلس غناء ولا سمر ولا طرب ولا لهو ولا دنيا، لكن ازدحموا حبا لله ولكلامه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. شكر موصول للإخوان القائمين على مسجد ابن أحمد على هذه الكوكبة الرائعة التي أناروا بها هذه الليلة الجميلة، والشكر موصول للذين هم أخفياء أتقياء عملوا الليل وواصلوا النهار همهم إخراج هذه الكوكبة حفاظا للقرآن وقد تكلل همهم بالنجاح. أسأل الله كما وفقهم للنجاح في الدنيا أن يرزقهم الفلاح في الآخرة. يا رب إن لنا إخوانا عاشوا على القرآن تطوعوا في تعليمه سهروا الليل والنهار في تدريسه، همهم بجيراهم كلامهم أخبارهم لذتهم، هذا حفظ وهذا راجع هذا ختم وهذا أتقن. هنيئا لكم عشتم على القرآن، أسأل الله أن تموتوا على القرآن وأن تبعثوا بالقرآن يشفع لكم يوم الدين. اللهم آمين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على رسولي وإمامي وقدوتي وشفيعي صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.